انا الميت الاصل ولا اعلم فيه نصا. من هون الشخص مصلوبا وحيل بينه وبين الماء والتراب، فهل يصلي هكذا دون تيمم او وضوء؟ يصلي